سلاح الأقصى أول شرارة ولبت غزتنا بهمة جبارة استمد القوة من الرب العالي لبريج الشاطئ ما بتحانونا عاد العونة عاد العونة روحي لبلادي ودمي مرهونة عاد العونة عاد العونة روحي لبلادي ودمي مرهونة طلعت مسيرة من وسط البيرة وصلت رام الله والهم كبيرة صادتها نسوة تحتفل الديرة لعيون بلادي دمي مرهونة عاد العونة وعاد العونة روحي لبلادي ودمي مرهونة عاد العونة وعاد العونة روحي لبلادي ودمي مرهونة يخطي بالشارع لما جروكي جيش الصهيوني صار يشدوكي ناديت العار ما جاوبوكي ابكي العروبة واللي خانونا عاد العونة وعاد العونة روحي لبلادي ودمي مرهونة يا شريف الطول يا طفل فلسطين في ايدك حجار ومقلاع وسكين تعالى يا سجيني مذهب العذاب وبس السجونا يا شريف الطول جدا وديعوا رايح فلسطين وسلاح وباعوا واقف على السطور وبهيدو الغام ورشاش وبيلوح قولوا لا شارون وانت تروح يلي ذباحي ساغل حتى دينا جفراوي يا الرابع جفرا جفراوي مشفين حتى الناصر عدرو بالحرية جفراوي الرابع جفرا جفراوي مشفين حتى الناصر عدرو بالحرية جفراوي الرابع والمشوار طويلي الغينا عهد الدامع والشكوى الدليل الغينا عهد الدامع والشكوى الدليل واللاجئ صبح راجع عادر بالحرية شوشتين بالنادى يا دار الإفراح شوشتين بالدم السالف من الإفراح

لا تصح. الشيب تلك مصيبة لا تصح. فلسطين تنادي كل حر وقد روي صراها بالدماء وشعب ستنتفض انتقاما وتشعلها ضروسا دون خوف على الأعداء وينقشع الظلاما لأهلنا ما قد لقينا سنسأل لأهلنا ما قد لقينا فلسطين تنادي كل حر وقد روي تراها يا يابا لجل الوطن قد طاب لي نسمة هواي وغير البارود يا ناس قلبي ما هواي وقبل الفداء في رصاص من هو خضر بدم أمجاد العراي يا أبوي يا أبوي يا هاي يا أبوي الله وغني تبقى أرض الأبطال يا حبيبي. الغالي يا حلالي ويا مالي يا وطن علي شعبنا كله بدائي هاجرنا وبندقية في آيات الأبطال يا حلالي ويا مالي يا وطننا يا مالي معنا الشعراء الاثنين طلعوا والله منتصري نصر الأكبر لفلسطين يوم التحرير الغالي يا حلالي ويا مالي يا وطننا يا مالي اسمع مني يقول انطلب بعبارة بعبارة لحجارة حتى الظالم لحجارة لحجارة اسمعني يا راعي العتب عن إخوان اللي بالضبط لمت الحجارة بالكف الخيارة الخيارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة احكي الحجارة مثل المدفع والشيب من عنتر أشجع احكي الحجارة مثل المدفع والشيب من عنتر أشجع لسات الفلاح بيزرع العمارة العمارة نادينا فلسطين يا عرب يا مسلمين نادينا فلسطين بالحجارة وبالسكين حاربنا الغدارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة احنا الضايع بدنا نقلك خلك شوية انعقلك احنا الضايع بدنا نقلك خلك شوية انعقلك واللي بتعذر نحرق له عالفارة عالفارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة مين بلادي أنا محروم والظلم فعلا ميدوم مين بلادي أنا محروم والظلم فعلا ميدوم يا عالم طراطير البوم تسكن عش النار الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة حيطو يا فوت اللبيب عنا ما هي غريب حيطو يا فوت اللبيب عنا ما هي غريب واللي الساند بالشبيب العذارة العذارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة احنا فرينا المعمورة ما ضللنا ولا جورة احنا فرينا المعمورة ما ضللنا ولا جورة غزة حتى الناقورة جيل واد العارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة بالبداية والنهاية على الأقصى رح نرفع راية بالبداية والنهاية على الأقصى رح نرفع راية لو تذبحنا رايح جاي المنشارة المنشارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة تطلب روحي ما ممنحها ابدالي يا الله ما اروحها تطلب روحي ما ممنحها ابدالي يا الله ما اروحها وجه الغاصب بنولعها الجبار الجبار الدواني والدقيقة الدم من الواثيقة الدواني والدقيقة الدم من الواثيقة منها من ولع حريق الشرارة